بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان ما عد الله للمؤمنين في الجنة. أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا باب ختم به المصنف رحمه الله تعالى كتابه المبارك رياض الصالحين. وكما علمنا معاشر المستمعين الكرام من خلال مضامين هذا الكتاب المبارك أنه كتاب حوى بيان هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الأوامر والنواهي والترغيب والترهيب والرجاء والخوف، وفيه الأبواب الكثيرة المشتملة على الحث على عبادة الله وبيان أنواع العبادات التي أمر الله بها فرضها ونفلها، وفيه أيضا بيان للنواهي ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وما حذر عباده منه. ثم لما بين هذه الأوامر والنواهي هذا البيان الوافي ذاكرا الأحاديث مفوضا لها بالتبويبات الدقيقة المتقنة، ختم بهذا الباب المبارك مبينا من خلاله ما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين الذين امتثلوا أوامره وانتهوا عن نواهيه، ما عد لهم في الجنة من الثواب العظيم والنعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكان رحمه الله تعالى بوب قبل هذا الباب بباب الاستغفار، وذلك أن تلك الأوامر والنواهي مهما اجتهد العبد على تكميلها وتتميمها والقيام بها لا بد من القصور. وحث رحمه الله تعالى في خاتمة الكتاب على الإكثار من الاستغفار، ثم ختم بهذا الكتاب بهذا الباب المبارك بيان ما عد الله للمؤمنين في الجنات. وأسأل الله الكريم أن يشملنا أجمعين برحمته، وأن يوفقنا أجمعين لطاعته، وأن يجعلنا من أهل الإيمان أهل الجنات، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. هذه الآية الأولى مما ساقه رحمه الله تعالى في بيان ما عده الله تبارك وتعالى للمؤمنين في الجنة من النعيم المقيم والثواب العظيم. قال الله تعالى: إن المتقين، أي الذين اتقوا الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهذه حقيقة تقوى الله عز وجل، عمل بطاعة الله على نور من الله وجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على خوف على نور من الله خوفا من عذاب الله سبحانه وتعالى. قال: إن المتقين في جنات وعيون، أي جنات احتوت على أنواع الأشجار وصنوف الثمار وأنواع الخيرات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويقال لهم عند دخول هذه الجنات: ادخلوها، أي الجنات، بسلام آمنين. ادخلوها بسلام، أي لكم فيها السلامة التامة ولكم فيها الأمن، لكم فيها السلامة من كل مخوف ولكم الأمن التام، فأنتم في الجنات آمنين من الموت وآمنين من النصب والتعب وآمنين من الحزن والهم وأنواع المكدرات، وآمنين فيها أيضا من انقطاع النعيم أو نقصانه، وآمنين فيها من المرض والسقم. كل ذلكم يشمله هذه البشارة عند الدخول: ادخلوها بسلام آمنين. ثم يضاف إلى ذلك أنهم يدخلون الجنات بقلوب صافية ونقية، ليس فيها غل أو حقد أو ضغينة أو دغل، ونزعنا ما في صدورهم من غل، فما كان في القلوب من شيء من الغل أو الحسد أو غير ذلك فإنه ينزع، فتبقى القلوب في الجنة صافية متحابة متآخية. ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، أي هذه حالهم في الجنات، تجمعهم هذه الأخوة، أخوة الإيمان التي مضوا عليها في هذه الحياة، فكانوا في الجنات إخوة كما قال الله: إخوانا على سرر متقابلين. وهذا التقابل في الجنات يدل على الحال الكريمة التي هم عليها من اجتماع وألفة وتزاور وتقابل، ليس في الجنة إعراض أو إدبار أو تهاجر أو تقاطع أو نحو ذلك، بل هم متقابلين بما تعنيه هذه الكلمة، كلمة التقابل من معنى. فليس هناك أمور تراد هذا التقابل من تهاجر مثلا أو تقاطع أو تدابر أو تكبر أو غير ذلك من المعاني. إضافة إلى ذلك فهم في تلك الجنات لا يمسهم فيها نصب، والنصب هو التعب، فليس في الجنة نصب، بل فيها الراحة والطمأنينة والسكون، وليس فيها أمر يكدر المرء في ذاك النعيم العظيم الذي يفوز به في الجنات. ثم ختم هذا السياق بقوله: وما هم منها بمخرجين، أي باقين في هذا النعيم أبد الآباد، مخلدين فيه في نعيم لا يحول ولا يزول. نسأل الله الكريم لنا ولكم معاشر الإخوة المستمعين الكرام من فضله. قال رحمه الله: وقال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. قول الله سبحانه: يا عبادي، هذا نداء رباني خص به عباده المتقين وأولياءه المؤمنين. يشتمل على هذه البشارة العظيمة: لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، أي لا يلحقكم خوف فيما تستقبلونه، ولا أيضا حزن يصيبكم فيما مضى. والخوف والحزن إذا جمع بينهما فالخوف فيما يستقبل والحزن فيما مضى، وكل منهما منفي عن عباد الله المؤمنين. لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وانتفاء المكروه والمخوف والمحزن يتضمن ثبوت المحبوب والمرغوب والأمن والطمأنينة. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، أي الذين وصفهم هو الإيمان بالله والإيمان بآيات الله وبكل ما أمر سبحانه وتعالى عباده بالإيمان، وكانوا مسلمين أي لله انقيادا لأوامره وطاعة الله وفعلا لما يأمر به، وهذا فيه صلاحهم عقيدة وشريعة، صلاحهم عقيدة بصلاح إيمانهم وصلاحهم شريعة بصلاح أعمالهم. ثم ذكر ثمرة هذا الامتثال وهذه الطاعة فقال ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة أي دار النعيم أنتم وأزواجكم. والمراد بالأزواج أشباهكم ونظراؤكم ومن كان على مثلكم طاعة وعبادة لله من كل مقارن لكم من زوجة أو ولد أو نحو ذلك، أنتم وأزواجكم. وقوله تحبرون أي تنعمون، فلكم في الجنة اللذة والحبور، لكم فيها النعيم. قال ويطاف عليهم بصحاف من ذهب، أي إن هذه الجنات يطوف عليهم فيها الولدان المخلدون بصحاف من ذهب فيها ما لذ وطاب من أنواع الأطعمة، وأكواب، أكواب بلغت من الصفاء كأنها القوارير، قوارير من فضة كما في الآية الأخرى، يقدم لهم فيها ما لذ وطاب من المشروبات الهنيئة في الجنة. قال وفيها أي الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهذا لفظ جامع يشمل كل نعيم وكل ما فيه قرة عين من أنواع الملابس والمطاعم والمشارب وأنواع اللذات من مطعوم أو أيضا من منظور مشاهد. ثم قال سبحانه وتعالى وأنتم فيها خالدون، أي لكم في هذه الجنات الخلود الدائم، فلا موت ولا انقطاع لتلك اللذات. ثم قال وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي هذه الجنة التي نلتموها والموصوفة بتلك الصفات إنما نلتموها وأورثكم الله إياها بما كنتم تعملون، أي بما قدمتموه في الحياة الدنيا من الأعمال الصالحة وأنواع القربات لله سبحانه وتعالى. لكم أي في الجنة لكم فيها فاكهة كثيرة، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، أي تأكلون من أنواع الفواكه الشهية اللذيذة الطيبة في جنات النعيم. قال رحمه الله تعالى قال تعالى إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. وهذه الآيات الكريمات من سورة الدخان فيها ما عده الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أهل الجنات، بدأها سبحانه بقوله إن المتقين في مقام أمين، والمراد بالمقام الأمين أي في الجنات التي يخلدون فيها أبد الآباد ويقيمون فيها بلا ارتحال عنها ولا ضعن، وهم في أمن وأمان وسلامة وعافية من كل مخوف أو مكدر أو منغص في جنات وعيون، لأن هذه الإقامة الآمنة الدائمة المستمرة تكون في الجنات والعيون بما حوته من أنواع النعيم وأطايب الملاذ وصنوف المنن. ومن ذلكم يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، أي لباسهم في الجنات من الحرير من السندس والاستبرق وهو غليظ الحرير ورقيقه، وهم فيها متقابلون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. متقابلين أي في القلوب والوجوه، ليس بينهم عداوات ولا هجر ولا تباغض وتدابر، ولا أيضا تنطوي القلوب على حقد وحسد أو غير ذلك. قال تعالى كذلك وزوجناهم بحور عين، أي نساء جميلات حسناوات من جمالهن أن الطرف يحار في حسنهن وينبهر من كمال جمالهن وطيبهن. وعين حسان العيون، يدعون أي أهل الجنات فيها بكل فاكهة، بكل فاكهة آمنين من انقطاع ذلك النعيم وذلك التفكه والتلذذ. لا يذوقون فيها أي الجنة الموت إلا الموتة الأولى، إلا الموتة الأولى وهي الموتة التي كانت في الدنيا. ووقاهم عذاب الجحيم، أي نجاهم سلمهم سبحانه وتعالى من عذاب الجحيم. ثم ختم جل وعلا هذا السياق المبارك بقوله فضلا من ربك، أي هذا النعيم الذي هم فيه هو من الله عليهم وفضله سبحانه وتعالى، وهو المتفضل وحده لا شريك له. ذلك أي النعيم الدخول للجنات هو الفوز العظيم، لأنهم فازوا برضوان الله وفازوا بجنته وفازوا بالسلامة من عذابه تبارك وتعالى وسخطه. وبهذا معاشر المستمعين الكرام نصل إلى خاتمة هذه الحلقة، وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.